الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي افتتح هذا الوجود. الحمد لله الذي افتتح هذا الوجود بالنور المحمدي. الله عليه وسلم. الساري في كل قضية وجعل بروز شمس ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم اختتامه وانتهاء. وخص أصله الفاخر ونسله الطاهر بالأسرار الإلهية، فكانوا حصنا حصينا لأهل الأرض وللدين حماة. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على هذا الحبيب. الحبيب الذي نطق الكتاب بفضله وخلق الوجود لأجله. هذا الذي تعطرت لك وآل بعطره، هذا الذي مشى جبريل في ركابه، هذا الذي سبق الطباق بالبراق، هذا الذي تشرف بالقرب والتلاق. صلوا عليه. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على هذا الأمان لمن أراد حماية، هذا الشفوق لمن أراد شفاعة. ألا إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فضائلها جلية، فمن صلى عليه مرة واحدة عشرا عليه يصلي الله. والصلاة إلى الله تعالى رحمة وعناية عليا، وبها ينال المرء ما لا يناله، ما لك يناله بطاعته وتقواه. والصلاة من الله تعالى رحمة وعناية عليا، وبها ينال المرء ما لا يناله بطاعته وتقواه، وهي معروضة على جنابه الشريف صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية، فيرد سلامنا صلى الله عليه وسلم بفرح ومسرورية. فقد نقل من برزخ إلى برزخ ولم تفارق الحياة. فقد نقل من برزخ إلى برزخ ولم تفارق الحياة. أطر اللهم قبره الشريف بعرف شديد مع صلاة وتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. كل القلوب حجت إليك ارحم يا سيد بالله عليك. كل القلوب حجت إليك ارحم يا سيد بالله عليك. حجت إليك نظرا يا سيدي بالله عليك. كالبدر من بعد الخفاء ظهرت صلى الله عليك. كالبدر من بعد الخفاء ظهرت صلى الله عليك. كل القلوب حجت إليك نظرا يا سيدي بالله عليك. كل القلوب حجت إليك نظرا يا سيدي بالله عليك. كالبدر من بعد الخفاء صلى الله عليه. يا ربي ما قد شئت كان، يا واحدا وليس ثان، أنت الرحيم والرحمن، والأمر بين إصبعين. كل القلوب حجت إليك نظرا يا سيدي بالله عينيك. كل القلوب حجت إليك نظرا يا سيدي بالله عينيك. كالبدر من بعد الخفاء صلى الله عليه. يا من له له كل المراد، يا من هو بالفضل جاد، وأنت يا بحر الرشاد. وأنت يا بحر الرشاد، يا

قمر مشرق على على بلادي روق الكاسة وأنا عشنا وبفضلك تم إرشادي صدتي رق لبطناكم واغسلوه مجدكم عيسى يضحى يضحى مرحبا يا